السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، وذكر الأدلة على ذلك. قال منها: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن الغلو في الليلة الماضية، وعرفنا أن الغلو معناه الزيادة وتجاوز الحد، سواء بالقول أو بالفعل. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة التردد إلى قبره زيارة بحجة الصلاة والسلام عليه، وقال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كل ذلك خوفا علينا من أن نقع بالغلو إذا أكثر التردد. قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا قبوركم ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، تشبيها يعني بالعيد لأنه يعود ويتكرر. وخوف علينا من أن نقع بما وقع فيه من كان قبلنا. وقال: إذا كان القصد الصلاة والسلام، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولذا قال هنا: إياكم والغلو، أيضا تحذير شديد. إياكم يعني احذروه. لماذا؟ فإنه أهلك من كان قبلكم، ولئلا تهلكوا أنتم وتقعوا بما وقعوا فيه احذروه، احذروا الأسباب التي توقعكم فيه. فإن الزيادة في الشيء إذا كان غير مشروع التزود منه فهو يكون نقص على صاحبه، يعني يكون عكس ما يريد. وكل ما نهى الله عنه أهل الكتاب وحذرهم منه فنحن منهيين عنه ومحذرون منه. فالواجب علينا أن نعرف لكل ذي حق حقه ولا نزيد، لأن الزيادة إذا كانت لم تكن في مكانها تكون نقصا. فهم لما جاءوا إليه وقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، مع أن هذا حق في قوله سيدنا وقوله يا خيرنا، هذه حق، لكن لما أحس منهم أنهم ما قالوها إلا على سبيل المدح والإطراء خاف عليهم من الغلو، فنهاهم عن ذلك وقال: السيد الله تبارك وتعالى. وقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان في الحديث الآخر. فهنا إذن يقول إياكم الغلو، فإن من كان أهلك من كان قبلكم الغلو، غلوا بأنبيائهم يرون أنهم رفعوا شأنهم وهم في الحقيقة أنهم أنزلوه منزلة لا تليق بهم وليست لهم. أشرف المقامات للإنسان أن يكون عبدا ورسولا. هم لما زادوا لما قالوا عيسى بن الله أو العزير بن الله لذلك ما صار إعلاء لشأنهم حقيقة، رفعوهم إلى منزلة لا تليق به، فصار ذلك بمثابة الذنب، لأن الله عز وجل ليس له ولد ولا والد وليس له شريك من خلقه. فإذا ولذا قال في الحديث الذي قبل هذا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تقولون نحن نريد مدح الرسول ولا نريد إلا رفع شأنه. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل لله عز وجل، ما في أرفع منه، ما هي؟ العبودية والرسالة، عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يكفي. هذه أشرف المقامات للعبد، لا تزيدوا لا تزيدون كما قال النصارى، منهم من قال عيسى ابن الله ومنهم من قال هو الله ومنهم من قال ثالث ثلاثة، وكل ذلك ضلال. فلذا خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم وسد كل طريق يوصل إلى الشرك من قول أو فعل أو اعتقاد. قول مثل المدائح الزائدة، مثل ما يسمع بعضكم في قصيدة البصيري حينما جعل الدنيا والآخرة كلاهما من فضل الرسول، من جود الرسول، ما تركوا لله شيء. وكذلك جعل علم اللوح والقلم من علم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أكبر غلو، أكبر غلو هذا، ما دام أن الدنيا والآخرة من جود الرسول إذا الله ما له شيء، وما دام علم اللوح والقلم الذي لا يعلمه إلا الله من علم الرسول كذلك، هل هذا مدح للرسول؟ هذا هو الغلو المهلك، وهذا هو الشرك بعينه، ما وقف عند الغلو، أشرك بذلك وكفر. الذي يعتقد هذا شيء كافر، هذا. فنسأل الله السلامة. فالإنسان يتوقع، النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من المديح الزائد الذي يتجاوز الحد. إذن هنا يقول إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، احذروه لئلا يهلككم كما أهلكهم فيلعنكم كما لعنهم. حذرنا من أفعال اليهود والنصارى بأحاديث كثيرة، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني هذه أدي بهم إلى عبادتهم، في البداية يقصدون يعني تعظيمهم وتكريمهم كما يزعمون ثم يعبدون ثم يعبدونهم، ولو لم يعبدهم الجيل الذي يعرفهم والذي بنى المسجد عليه لا، الأجيال متأخرة مثل ما حصل في ود وسواع ويغوث ونسرى ويعوق نسر الذي أخذناه في الليلة الماضية. صوروهم للذكرى كما يقول أهل زماننا الآن، يقول أنا أصور صور وأعلقها بالمجلس للذكرى، والذكرى هذه هي اللي أهلكت الناس الأولين وأوقعتهم بالشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. المتنطعون المتشدقون في الكلام، والذي يريد أن يبرز نفسه بما يلقيه من الكلام القوي الفصيح البليغ ليخدع الناس ويجلبهم إليه، وهذا دليل على خسته وعلى هبوطه وعلى ذله، أحس بالنقص فأراد أن يكمل نفسه بهذا الشيء، ولا ينخدع به إلا من كان ضعيف الإيمان ضعيف العقل، أما قوي الإيمان وقوي العقل يعرف يميز الصادق من الكاذب والحق من الباطل، ولا ينخدع بهذا المتشدق وهذا الذي يريد أن يبرز نفسه بقوة الكلام والفصاحة، كما جاء في الحديث الآخر: إن من البيان لسحرة، يسحر الناس الذين لا يميزون، يغترون بالكلام وظاهره وقد يكون باطلا حقا أريد به باطل، يلبسون الباطل لباس الحق ويعبرون عنه ويتكلمون عنه بفصاحة قوية وعبارات يملؤون بها أشداقهم فيغتر بهم بعض الناس فيهلك معه. ولذا نبه عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، هلكوا وقعوا بأسباب الهلاك وهو الضلال والبعد عن الحق، وكذلك من اغتر بهم يهلك معهم. وربما تقوم عند الإنسان يعني شبهة وشك إذا سمع مثل هذا الكلام، لكنه ما يستطيع من نفسه أن يستبين هل هو حق أو باطل، فما العلاج؟ لأنه ربما أنه تقوم عنده في نفسه إشكالية تشكل عليه ويحصل عنده ريبة في هذا الكلام، لكنه ما يستطيع أن يحكم عليه بالباطل ولا أن يحكم عليه بالحق. العلاج واضح: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا سمعت بعض الخطباء بعض الناس بعض المحاضرين بعض المتكلمين بالأجهزة بالصحف بأي شيء وأشكل عليك الكلام ولم تعرف المقصود منه واختلف عليك اشتبه عليك، اعرضه على أهل العلم أهل السنة أهل العلم الذين هم من أهل السنة تعرفهم وتثق بهم ويبين لك هل هو حق أو باطل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم أعلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا من حصل عندك ريبة، حصل عندك اشتباه وشك، لا تنقاد ولا تنكر وأنت ما تدري، لكن لا تسكت أيضا، لا تسكت، ابحث واعرض هذا الموضوع أو هذا الشيء أو هذه الجملة هذه الكلمة، اعرضها على أهل العلم، لكن كن متأكد حتى لا تنسب لإنسان كلام هو بريء منه، تصير أنت ما فهمت الكلام وتنسب إليه شيئا لم يقله. إذا كنت أنت متأكد لكنك ما فهمت المقصود منه، اعرضه، اعرضه على أهل العلم يحلون الإشكال. ومن أجل تسلم على عقيدتك وتصفو لك بدون شك ولا ريب، جالس العلماء وخذ عنهم واعرض عليهم ما يشكل عليك، كما يقال الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني محب لأهل العلم، للعلم وأهله، ومجالسا له، من جالسهم لا ينال إلا خير. ولا تغتر بأي كلام يلقى، لا سيما في زمن الآن كثرة الأدوات والقنوات والإذاعات، وكل صار من وقع في نفسه شيء قام يؤذن به يعلنه، فربما يشتبه على الإنسان ما يدري، لكثرة ما يلقى يختلط على بعض الناس الحق بالباطل، والحل موجود ولله الحمد، ما فيه إشكال أبدا، ولا يأتونك بمثل إلا جناك بالحق وأحسن تفصيل، ما فيه مشكلة تقوم إلا وفي القرآن وفي السنة حلها وبيانها أبدا، إنما ترجع لأهل العلم المعروفين المقتدى بهم من أهل السنة والجماعة، سألهم وتعرف. نعم. إذن هلك المتنطعون قالها ثلاثا مبالغة منه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من التنطع بالكلام أو الاغترار بكلام المتنطعين والسير وراءهم، هذا من شدة التحذير، مثل ما قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. إذا اهتم الرسول بأمر كرره وتكراره إياه ليس عبث، إنما لعظم شأنه ولأهميته. فلذا هنا لما خاف علينا أن نغتر في بعض الناس وكلامهم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فإياك والتنطع وإياك والاغترار بالمتنطعين. وعليك بالتأكد مما قالوا إن كان حق فعلى العين والرأس، ونحن نقبل الحق ممن جاء به، وإن كان باطل فمردود على صاحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء اليهودي وقال إنكم تشركون، يعني في أمتك أناس يشركون يعني من حيث يشعرون بألفاظ يتكلمون بها ما دروا أنها شرك، لكن اليهودي له هوى فرح أنه وجد سبيل يدخل علينا ويصفنا بهذا الوصف، إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. لما صار صحيح أنه واقع من بعض الصحابة ما قال الرسول كذبت هذا ما صار، بل خطب عليه الصلاة والسلام وأنذر وحذر ونهى عن هذا. وتقولون ما شاء الله وشئت وما شاء الله وشاء محمد كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الحق ويصدقه لو جاء به يهودي، وليس معنى هذا إن الرسول ما يعلمه، الرسول هو أعلم منه، لكن ما دام أنه جاء به وهو حق يؤيده. مثل لو يما جاء اليهودي الآخر وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء على أصبع والشجر على أصبع إلى آخر الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بجت تعجبا من قوله، لأنه قال حق وهو يهودي. من أين جاء بهذا؟ من التوراة. فلما صار أنه حق وصارت هذه المعلومات ما زالت في التوراة ما حرفوها أيدها، لأنه لو أنه ما أيدها ما ضحك، كان يغضب وينذر ويحذر ويسبح الله ويقدسه ويكبر كما حصل في بعض المواقف. ثم أيضا زاد على ذلك قرأ الآية لأنها متضمنة لما قاله اليهودي، وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأن هذه الآية متضمنة، لأن الآية مجملة شملت السماوات والأرض ما فيها من شجر وغيره، والذي قال يهود بالتفصيل. فهذا دليل على أن الحق مقبول. ممن جاء به؟ قال علي رضي الله عنه اقبلوا الحق ممن جاء به وإن كان يعني غير مسلم. قال وما يدرينا أنه حق، قال الحق عليه نور. هذه إذا صار عندك أن فهم وعندك عقل وعندك علم ميزت وعرفت، وإلا تعرض على أهل العلم تعرف هل هو حق ولا على باطل. فإذا المتنطع والمتشدق بكلامه قد يكون بعض كلامه صحيح، وقد يكون ألبس الباطل لباس الحق ليخدع الناس ويجلبهم إلى شيء يريده بنفسه. فالمهم خلاصة الكلام أنك لا تغتر ولا تسكت، اسأل وتثبت حتى ما ترد الحق. المؤمن العاقل الصادق ما يرد الحق إلا المعاند المتكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، المؤلف رحمه الله عودنا بأنه يجعل في آخر الباب هذا العنوان فيه مسائل، يعني الباب اشتمل على أحكام وفوائد مستنبطة ومستخرجة مستفادة من هذا الباب، من هذه النصوص، من الآيات والأحاديث. فهنا يقول فيه مسائل: الأولى أن من تأمل هذا الباب والبابين اللاتي بعده، باب ما جاء في من عبد الله عند قبر صالح فكيف إذا عبده، والثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. من تأمل هذه الأبواب الثلاثة عرف غربة الإسلام في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة، وكيف أن بعض الناس ينجر تبع أناس لا خلق لهم، جهلوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه وخدعوا الناس وأخرجوهم من حقيقة الإسلام بالتلبيس عليهم تحت ستار الاحترام والتقدير للعالم أو للولي أو للرسول أو نحو ذلك، لأنهم أول ما يبدأون من باب الاحترام والتقدير ثم يتمادى بهم الأمر إلى أن يعبدوا صاحب هذا القبر مثلا. ولذا كما سيأتينا في الباب المقبل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأبواب القادمة تبين لنا أيضا زيادة توضيح للتحذير من الغلو والاغترار بأهل الغلو، والتحذير من متابعة اليهود والنصارى وتقليدهم بأفعالهم وأقوالهم سواء في العبادات أو في العادات. وقد تقدم لنا شيء من التحذير في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، إخبار بمعنى التحذير. وهذا الباب أيضا عندنا: إياكم والغلو، وهلك المتنطعون، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح من مريم. كل هذا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أمته، وخوفا عليهم من أن يقعوا بالشرك عن طريق هذه الأشياء من حيث لا يشعرون، بحجة أنهم يريدون التعظيم والتقدير والاحترام، لكن النجاة كل النجاة في التمسك بالكتاب والسنة، وإنزال كلا بمنزلته، والاعتراف لكل ذي حق بحقه فقط من غير زيادة ولا نقص. فحق الله لا يناله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة بأنواعها والتعظيم هذا كله لله، ليس لأحد منه شيء. نعم. قال: مسألة الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. نعم، المسألة الثانية بيان كيفية وقوع الشرك في الأرض لأول مرة. معروف أن القرون الأولى من آدم عليه السلام إلى قرون ما ندري عند الله أعلم كم، ما يعرفون إلا التوحيد، ما عندهم شرك، وأعرف على الفطرة وعلى ما بلغهم رسولهم آدم عليه السلام، لأن آدم رسول لذريته مبلغا لهم ومعلما مشرع لهم عن الله عز وجل رسول، لكنه لم يبعث في قوم مشركين، لا، ذريته الذي من بعده إلى قرون الله أعلم كم كلهم توحيد ما عندهم شرك، إنما رسول مشرع لهم يبين لهم الحلال والحرام وما يجب وما لا يجب. ولذلك سئل الرسول عنه هل آدم رسول؟ قال نعم، لكن أول الرسل لأهل الأرض نوح للذين وقعوا في الشرك فهو أول الرسل. فالمهم أن أول ما وقع الشرك في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، وعرفنا كيف ذلك، أنهم لما ماتوا هؤلاء وهم أهل مكانة عندهم بالعلم والتقى والصلاح حزنوا عليهم، فصار من محبتهم لهم يكثرون التردد على قبورهم من أجل يتذكرونهم ويترحمون عليهم. فالشيطان اغتنم الفرصة وسول لهم وأوحى إليهم أنهم ما يقتصرون على هذا، اجعلوا لهم صور تذكارية انحتوها نحت حتى ما تتلف بعدين، عشان هو عنده آمال طويلة في إهلاك بني آدم. حتوا لهم صور أصنام بأسمائهم وضعوها في مجالسهم، ولا تتعبون تروحوا للقبور، حتى هلك أولئك الذين يعرفون الصالحين، لأنهم ما يمكن يعبدون ود وسواء، يعرفون أنهم أناس قدوة لهم، لكن الأجيال المتأخرة جاءت وجد الشيطان بغيته وما أراد منهم، لما أنه دعاهم وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا يطلبون من هؤلاء يستسقون بهم ويستشفون بهم صدقوه عكفوا وقع الشرك، سببه الغلو في الصالحين، هذا سببه. نعم. قال الثالثة: معرفة أول شرك أو معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني أننا نعرف أنه كيف وقع الشرك، كيف حدث، عرفنا أنه حدث بسبب محبة أهل زمانهم لهم، فاغتنم الشيطان هذه الفرصة بأن سول لهم بأن يصورونه. وبعد ذلك لما مات العلماء وفقد العلم وجد الشيطان عليهم سبيل بأن زين لهم بأن يعبدوهم من دون الله، مدعيا أن الأجداد والآباء الأولين يفعلون ذلك، فلذا وقع الشرك حتى عم في الأرض. ولذا نوح عليه السلام مكث فيهم 950 عام والله عز وجل يقول وما آمن معه إلا قليل، مع هذه القرون مرت عليهم 950 عام وما آمن معه إلا قليل. فنسأل الله العفو والعافية، الشبهة إذا قامت والفتنة إذا تمكنت من القلوب قد يصعب خروجها إلا ممن الله عليه، نعم. قال مسألة الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. والخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. نعم، يعني الأول أن قوم أن أولئك الناس الذين صوروا الصور كانوا يحبون هؤلاء الصالحين ويقدرون لهم قدرهم ويعرفون لهم فضلهم، فهم بالغوا في محبتهم في ترددهم على قبورهم ثم تصويرهم لما أوحى الشيطان إليهم وزين لهم، وكل ذلك عن حسن قصد وعن حسن نية، ما أرادوا إلا خير لكن ما دروا وش المقصود النهائي لهذا العمل. فلما أنهم فعلوا ما أوحى الشيطان إليهم هم غير مخلدين، ماتوا الذين صوروا الصور عن حسن نية وحسن قصد من أجل نتذكر أفعالهم ونعرف فضلهم ولا ننساهم، ماتوا، جاء جهال ما يعرفون ود ولا سواء، ما يعرفونه، ما عرف إلا هذا الأصنام، ما حجارة المنصوبة أمام. إذن إيش نعمل؟ وإيش مقام هؤلاء؟ إيش فائدتهم؟ الشيطان أنا اللي علمكم إيش فائدتهم. استسقوا بهم، استغيثوا بهم، اطلبوا منهم شفاء المرضى ونزول أمطار، فإن أباكم وأجدادكم كانوا يفعلون ذلك، فاغتروا ووقعوا فحدث الشرك في الأرض بسبب هذا، بسبب محبة الصالحين الزائدة والغلو الزائد ثم فقدان العلم والعلماء. إذا فقد العلم والعلماء كل شيء يريده الشيطان يصير، لأنه ما يحذر ويبين الحق ويحذر من الباطل إلا العلم والعلماء. أما إذا عم الجهل فكل ما يريده الشيطان يصير، لأنه ما يبين الحق من الباطل إلا العلم، والعلم راح ذهب بذهاب أهله. وهذا هو الذي يخاف عليه، يخاف على الأمة منه فقدان العلماء، فإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الرجال، ولكنه يكون بفقدان العلماء بموت العالم. نعم. قال: معرفة سبب بقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم. معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. أي نعم، يعني البدع القلوب نسأل الله العفو في أحيان تشربها وتقبل عليها مع وجود الشرائع، أن والشرائع تنكرها وتنهى عنها، لكن والعياذ بالله يكون فيها فتنة ولها داعي في النفوس شجعه الجهل من قبل الإنسان، إذا صار جاهل وخالط أناس أهل هوى وأهل بدع وخدعوه، إذا دخلت الفتنة وتمكن حب البدعة في قلب الإنسان قد يصعب التخلص منها. يصير العالم الذي يريد أن يهدي الناس ويبين لهم الحق محارب عندهم، يرون أنه هو الذي جاء الآن يضلهم ويخرجهم مما هم فيه مما يعتقدونه حق. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما قام بدعوته الإصلاحية كثير من الناس حاربوه، قال هذا جريدا يردنا عما نحن عليه ويريد أن يدخل علينا شيئا ما كنا نعرفه. كثير من البلدان فيه ناس قاموا ضده وحاربوه، ولكن ولله الحمد الحق يعلو ولا يعلى عليه، قيض الله له من يؤيده ويناصره، وهدى الله عز وجل على يده خلقا كثير، ولازلنا ولله الحمد إلى الآن في خير. ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وينور بلادنا بالعلم النافع والعلماء الصالحين المخلصين. نعم. قال السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم، تفسير الآية تقدم لنا تفسيرها، وهي قول تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن عدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يحرض بعضهم بعض، يقول لا تطيعوا نوح ولا تسمعون له ولا تتركون هؤلاء آلهتكم، بل الزموه واعكفوا عليهم. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، هذا من باب التخصيص. في الأول تعميم لا تذرن آلهتكم عموما، ثم خصص سماهم بأسماء. فدعاة السوء، دعاة الشر، دائما هم الذين يقفون في وجوه الرسل ويحولون بين الناس وبين اتباع الرسل، لا سيما الكبار المقتدى بهم عند الناس الذي يرونهم أنه قدوة، إلا من هداه الله وأخرجه من الظلمات إلى النور، قذف الله في قلبه الإيمان، هو الذي ينجو ويسلم. نوح عليه السلام واحد من أبنائه، وهو ابنه ما قبل، زوجته ما قبلت، إنك لا تهدي من أحببت، مثل ما أن إبراهيم عليه السلام ما استطاع هداية والده. نعم. قال السابعة: معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم، يعني سبحان الله أنه أحيانا إذا ضعف الإيمان والتبس عليه الحق بالباطل وقويت شوكة دعاة السوء، لبسوا على الناس وصاروا يحولون بينهم وبين الرسل وما جاءوا به، حتى يصير الحق يضعف عندهم ويردوه ولا يقبلوه، والباطل يقوى عندهم ويعظم في نفوسهم ويصعب عليهم تركه وقد عاشوا عليه سنين، يستعظمون. كيف عشنا وآبائنا الأولين على هذا، ثم هذا يريد أن يخرجنا مما نحن فيه، بدل ما نعبد آلهة كثيرة يريدنا أن نعبد إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. فالحق ينقص في نفس الإنسان الذي ما أراد الله له خير، صير قلبه منكوس ما قبل الحق، وعقله أيضا ما نفعه. كثير من كفار قريش يعتبروا من العقلاء ومن العظماء، وكان قومهم يقدرونهم، يعرفون لهم قدرهم وفضلهم على أنهم ناس يعني لهم مكانتهم. لكن لما جاء الحق، جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، قل من اتبعه من الكبار، ركبوا رؤوسهم وغلب الباطل الحق عندهم. استصعبوا أنهم يتركوا ما كان عليه الآباء والأجداد. ولذا لما جاء عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب في سكرات الموت يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله. أبو جهل عنده يقول له: أتترك ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات وهو يقوله على ملة عبد المطلب، مع أن أبو جهل وأمثال يقول: والله إنا لا نعلم أنه على حق، لكن كيف نتبعه ونترك ما كان عليه الآباء والأجداد ونتبع محمدا نعبد إله واحد؟ عمه نفسه يقول: أنا أعلم أنك على حق، ولا المذمة ويعني الانتقاد علي لاتبعتك. ولكن والعياذ بالله لما إن الله ما كتب له الهداية تعصب للجاهلية وغلبت عليه الحمية الجاهلية فمات على ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فذلك الحق قد يضعف في قلوبهم لأنهم حيل بينهم وبين الهداية، والباطل عظم في نفوسهم لأنه كان قد تمكن وانغرس في قلوبهم. نعم. قال الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدع سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، المعصية إذا أحس الإنسان بمرارة المعصية رجع إلى الله وتاب واستغفر وصلى ركعتين وبكى بين يدي الله واستغفر ربه، وإن شاء الله تمحى. لكن البدعة والعياذ بالله تصير متمكنة ويرى أنه على حق وأن غيره على الباطل، والشيطان يشجع على ذلك ويجد من يعاونه. فلذلك البدعة حب إلى الشيطان من المعصية، كونه يوجد مبتدع ضال مضل هذا حب إليه، العاصي يستغفر ويتوب. نعم. قال التاسع: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، الشيطان لما أنه أوحى إليهم أنه يصوروا صورهم لأنه يعرف ما إلى ماذا ستؤول، ولو كان قصد هؤلاء حسن لما صوروا ود وسواع كان قصدهم حسن ونيتهم طيبة، ما أرادوا إلا خير من محبتهم لعلمائهم وقدوتهم، صوروهم من أجل ما ينسونهم، والشيطان يضحك بعقولهم يعرف إلى ماذا ستنتهي هذه البدعة. يعني التصوير بدعة ما كان واصل، لكنه غرس شجرة الشرك عن طريق البدعة. ولو كان قصد الذي صورها في البداية حسنا وما أراد إلا خير، لكن النهاية هو ما أراده الشيطان، وهو أنه سيوقع الأجيال المقبلة في الشرك، وهذا الذي حصل، فنسأل الله العفو والعافية. نعم. قال العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. نعم، معرفة القاعدة الكلية النهي عن الغلو، لماذا؟ لأنه يؤول إلى الشرك. إياكم والغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، هلك المتنطعون. كل هذا تحذير من الغلو، لأن الغلو سيؤول إلى الشرك. لما كان اللات كما ذكر أنه رجل صالح، رجل صالح يلت السويق للحاج يطعمهم، لما مات من أجل صلاحه صاروا يترددون على قبره، ثم بنوا عليه بناية وصار وثنا يعبد من دون الله. وكان في البداية رجل صالح ما عكفوا عليه على قبره إلا من أجل صلاحه، لكن تمادى بهم الشيطان حتى عبدوه. نعم. قال الحادي عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. ظفرت مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. نعم، مررت يعني، لأن العكوف على القبر من أجل أنه رجل صالح، هذا من يكون في البداية يعني يراه حسنا لأنه يحبه لتقاه وصلاحه، وقلبه إلى الآن متعلق به محبة إيمانية، لكن في البداية في النهاية ينجرف الناس حتى يعظموه ثم يعبدوه. في البداية أولا يجون للزيارة وتذكره وتذكر أفعاله الطيبة، ثم يتبركون بالدعاء عند قبره والصلاة عند قبره تبركا، يدعون الله. لكن في النهاية الشيطان هكذا يستدرج، في النهاية يدعوه هو من دون الله، ما يدعو الله عند قبره، يدعو قبره. نعم. قال الثاني عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن العكوف على القبور وتصوير الصور والعكوف عليها هي الأصل الأول لوقوع الشرك، فلذلك يجب الحذر منها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، لئلا يغتر بارتفاعه فيظن أن ارتفاعه دليل على فضله وأن فضله يوجب تعظيمه. انتهى الباب. قال الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني أننا قصة يعني قوم نوح، أن الإنسان يجب أنه يعلمها ويدرسها تماما حتى يعرف سبب وقوع الشرك فيحذر منه، وسبب ومضرة العكوف على القبور والتردد إليها، ولذلك نهانا عليه الصلاة والسلام عن التردد إلى قبره، وخطر التصوير وقبحه وأنه سبب في وقوع الشرك. فإذا الإنسان قرأ هذه القصة وتأملها يعرف خطر الغلو في الصالحين وتعظيم القبور. قال الرابع عشرة: وهي أعجب العجب قراءتهم إياها قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يقول الشيخ رحمه الله أنه يعجب من أناس يقرؤون هذه القصة ويفهمونها، ولكن مع ذلك يحكمون الباطل الذي عظم في نفوسهم وقام داعيه في قلوبهم وعظم البدعة عندهم حتى اعتقدوا أنها يعني أنه ما حصل من قوم نوح أنه الحق، وأن من يدعو إلى غير ذلك فهو الضلال المبين. يعني عكسوا الأمر، لأن الله عز وجل طمس على قلوبه ما ميزوا بين الحق والباطل، اعتقدوا أن الحق باطل والباطل حق، وهذا وعياذ بالله شأن من لم يرد الله هدايته وأبعده وأضله. فالهداية هداية القلوب بيد الله عز وجل. نعم. قال الخامس عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. التصريح يعني على أن الذين يعبدون الأصنام أنهم ما يريدون إلا الشفاعة، لأنهم يعرفون أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، إنما يريدون شفاعتهم عند الله بزعمهم، يريدون أن الصالحين يشفعون لهم. وكلام الشفاعة هذا تقدم عرفنا أن الشافع ما يشفع حتى يأذن الله له، ولن يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن الرب عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد، فمن مات على الشرك فما تنفع شفاعة الشافعي. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: الفائدة في جان ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أكان آدم النبي؟ قال: نعم، كان بينه وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. نعم، هذا هو يعني ضمن الكلام اللي ذكرته لك، وانا ما حددت عد، يعني يمكن الحديث قديم العهد به، والمهم اني اعرف انه هناك قرون بعد ادم كلهم على التوحيد ما يعرفون الشرك، حتى الذين صوروا الصور هم موحدون، وما فعلوا ذلك لان أن حسن نية حسن قصد، إنما الذي وقعوا في الشرك الأجوال الذي من بعدهم، يعني ما يعرفون ود ولا سواء، ما يعرفون إلا صورهم. نعم، جزاه الله خير صاحب الفائدة، جزاه الله خير. يقول السائل: هل المنهي عنه هو كثرة أو مجاوزة الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو المدح نفسه، لأنه قد جاء عن حسان وكعب وغيره من الصحابة كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم وينضبون القصائد في ذلك؟ لا، حسان وغيره الذين في زمنه إذا مدحوه وقبل مدحهم، لأنهم ما قالوا إلا حق ولم يتجاوزوا الحد، ما رفعوه إلى منزلة يخاف عليهم من الغلو والوقوع في الشرك، ولو كان ما يقرهم على ذلك، لكنه لما أحس